الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، معشر السامعين، جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخيركم من شركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. هذا الحديث العظيم فيه بيان من النبي عليه الصلاة والسلام لصنفين من الناس، ولا يخرج الناس عن ذين الصنفين، إما أن يكونوا أخياراً وكل بحسبه في الخيرية، وإما أن يكونوا أشراراً والعياذ بالله. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصنفين، وافتتح كلامه بأداة الاستفتاح والتنبيه ليصغي الناس إلى ما سيلقيه عليه الصلاة والسلام عليهم: ألا أنبئكم بخيركم من شركم؟ ولا شك أن الناس تريد أن تعرف الأخيار من الأشرار، ليتبعوا سبيل الصنف الأول، سبيل الصنف الأول، ويحذروا طرق وسبل الصنف الثاني. والناس لا شك أنها تحب أن تكون من الصنف الأول، وأن توصف بالأخيار، بوصف الأخيار، وأن لا تذكر بوصف الأشرار. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفاً من اتصف به فهو من الأخيار وممن يرجى خيره، فقال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. فمن اتصف بهذا الوصف فهو ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى وهو من الأخيار، ومن اتصف بضده فهو من الأشرار. وينبغي للإنسان أن يبذل ما استطاع بذله من أجل الاتصاف بوصف الأخيار واجتناب وصف الأشرار، ليحذر الأضرار على نفسه وعلى أمته. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الناس ناساً مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناساً مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير، وويل لمن جعله الله مغلاقا للخير أو مفتاحا للشر. فمن كان من المفاتيح التي ينتفع بها الناس فيفتح أبواب الخير على الأمة ويغلق أبواب الشر عليها، فهذا خيركم الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن يرجو الناس خيره، ويرجو الناس أن يأتي من جهته الخير العظيم العميم لنفع أمته ومجتمعه، فجيرانه يرون خيرا منه، وذووه وأهله قبل ذلك يرون خيرا منه، ومجتمعه يرى خيرا منه ويأمن شره. وهذا إخواني في الله الذي يليق بالصالحين، أن لا يأتي الناس أو أن لا يأتي الناس من جهتهم إلا الخير، وأن يترقبوا ويتوقعوا من جهتهم الخير، ويأمنوا غائلتهم سواء كان مجتمعهم أو جيرانهم. فهذا الحديث الذي ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخيار، وذكر فيه الأشرار، هو ينطبق على الصالحين ويدخلون فيه دخولا أوليا. وأدخل الناس في هذا الحديث العلماء الذين يأتيهم أعظم خير عن الله سبحانه وتعالى: العلم النافع والتوجيه والإرشاد وإبعاد الناس عن الباطل وإبعاد الناس عن البدع وحث الناس على السنن وإبعاد الناس عن الشرك وحث الناس على التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد. فهؤلاء هم الذين يرجى خيرهم الأعظم أن يبذلوا العلم النافع ويبذلوا ما استطاعوا بذله مما فيه نجاة الناس مما هم فيه مما أنوا منه وضاقت صدورهم منه وحصل ما حصل من الشر والعياذ بالله بسبب كثرة مفاتيح الشر وقلة مفاتيح الخير في هذا الزمان. فإنه قد استحكم مفاتيح الشر وتوصلوا إلى الناس بطرق ملتوية واستمالوا قلوب الناس إلى الشر والعياذ بالله. ومفاتيح الخير في زمننا هذا قليلة، ولكن مع ذلك فلا زال خيرهم ولله الحمد مبذولا، ولا زال خيرهم يسد الله ويغلق الله به أبوابا من الشر وتنجو به الأمة. فهذا خير عظيم معشر السامعين، فعلينا أن نبذل للخير أو أن نبذل الخير للناس وأن ننفع الناس، فهذا من أوصاف أهل الخير. وأن يألفنا الناس ولا ينفروا عنا، ولا نكون السبب في نفرة الناس عنا فيتصيدهم من يتصيدهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الأخيار: المؤمن من يألف ويؤلف. هذا وصف المؤمن، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وخير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس، كما قال القائل وقد أخذ هذا من هذا الحديث: وخير عباد الله أنفعهم لهم. رواه من الأصحاب كل فقيه. وإن إله الخلق جل جلاله يعين الفتى ما دام عون أخيه، فالله يعين الفتى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأعظم ما نتعاون به مع مجتمعاتنا ومع أهلنا وناسنا أننا نفقههم في دين الله، وأن نسعى في إيصال الخير وبذل الخير وكف الأذى عن المسلمين. وهذا والله هو الواقع الذي يراه المسلمون ويلتمسه المسلمون ويجنوه من أهل السنة والجماعة، أنهم يرون خيرهم. فهذه من أعظم أوصاف الخيرية، أن الإنسان يسعى أن يصل إلى الناس بخيره، وأن يصل إلى الناس وهو أبعد ما يكون من الشر والضرر عليهم. وما أحب الناس أهل السنة وأقبلوا على دعوتهم إلا لبسط الخير لهم، ولما يرون من نصحهم، ولما يرون من محبتهم، ولما يرون من بعدهم عن الفتن، ولما يرون من عدم تغيراتهم، وأنهم على حال واحد في السراء وفي الضراء. وقد وصف نبينا الأخيار بهذا الوصف، أنهم لا يتغلبون سواء كان في وقت الفتن أو في وقت غير الفتن، في وقت الأمن وفي وقت الخوف حالهم واحد مع مجتمعهم. وهذا ولله الحمد وفق له أهل السنة. وقت الفتن إقبال على طاعة الله سبحانه وإدبار عن الفتن، ووقت الرخاء كذلك أيضا اشتداد أكثر وأكثر وطاعة لله سبحانه وتعالى حتى ينجو مما يقع فيه الناس، وهكذا يحرصون على الاستمرار والدوام على هذه الخيرية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فهم في زمننا هذا سائرون على مراد الله، ونسأل الله أن يثبتهم ونسأل الله أن يعينهم أعمارهم، ولله الحمد قد بلغت أعمار شيوخنا ما بلغت من العمر، وقد دخلوا في العمر ما دخلوا، ونرى ثباتهم ونرى خيرهم ونرى بذلهم، ونسأل الله أن يوفقهم فيما بقي من أعمارهم وأن يثبتهم على هذا الحال. فهذه السعادة معشر المسلمين، أن الإنسان كلما طال العمر اجتهد في طاعة الله وقصر عن الشر والعياذ بالله، وهذه السعادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه حيازة الخيرية بعينها، أن الإنسان كلما دخل في العمر ازداد روية وازداد إقبالا على الله سبحانه وتعالى، بخلاف بعض الناس كلما ازداد في العمر ازداد طيشان وازداد شرا والعياذ بالله، وهذا لا يحبه الله سبحانه وتعالى، بل هو من أشرار الناس وشر الناس من طال عمره، من طال عمره وزاد والعياذ بالله في شره. معشر السامعين عباد الله، الكلام ليس لي، ولكن هذه توطئة وتمهيد لما تعلمون أنه قد حل بدارنا هذه وحل بمسجدنا هذا من نحبه ونفرح بمجيئه ونفرح بزيارته جدا جدا، لما نجد فيها من الخير ولما نجد فيها من النصح والتوجيه والإرشاد ولما نجد فيها من النفع لطلاب العلم، فإن أمثال هؤلاء مفروح بهم أهل الخير. فلذلك كان رسول الله يتمنى زيارة جبريل أكثر وأكثر لما يحصل من الانتفاع بالوحي المنزل من السماء عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام. وهكذا نحن نتمتع بهذا الغيث، إذا نزل علينا علماؤنا ونزل علينا دعاة السنة وأهل المنهج السديد والغيرة على الدعوة السلفية، فإننا نفرح بهم فرحا شديدا، ويعلم الله ما في قلوبنا من الفرحة بهم. نعم معشر المسلمين، ففي هذه الليلة المباركة زارنا عالم من علماء السنة وشيخ مبارك، وهو شيخنا ياسر حفظه الله تعالى، الذي تجمعنا به صلة وطيدة وعلاقة عظيمة، المنهج السلفي، الدعوة إلى الله سبحانه، الإخاء في الله جل وعلا الذي ينبعث عنه وينتج عنه التزاور في الله جل وعلا، وكثرة التزاور في الله ومحبة اللقاء في الله جل وعلا. وهذا يعتبر برهانا من شيخنا حفظه الله على محبته لطلاب أهل السنة ولطلابه في هذه الدار المباركة، فهم طلابه وهم أبناؤه، والدار داره، يقول فيها ما شاء ويوجه فيها بما شاء، حفظه الله وحفظ الله من جاء معه. فهو جاء زائرا لإخوانه وأبنائه في هذا اليوم المبارك، وجاء متعاونا وباذلا للنصح، فمرحبا به وأهلا وسهلا. وهكذا زارنا أيضا أخونا أبو إسحاق أحمد باحويرث حفظه الله، والكلمة إن شاء الله له قبل كلمة شيخنا حفظه الله وحفظ الله الجميع. وإخوانك أبناؤك يا شيخ يفرحون بك ويفرحون بزيارتك ويفرحون باللقاء بك، لما تذكر في هذا المكان من الخير، وهذا الذي يليق بدعاة أهل السنة والجماعة، أن يذكر بعضهم بعضا بالجميل، وأن يعرف بعضهم بعضا على إخوانهم وطلابهم، حتى يستفيدوا من خيرهم ويستفيدوا من علمهم، ولا يغمط بعضهم بعضا، ولا يترك التزكية لبعضهم البعض من غير مجاوزة للحدود، فإن هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يذكر أبا بكر ويذكر عمر وعثمان وعليا وغيرهم من أصحابه بالخير وبالجميل، لما يعرف عنهم من الخير والجميل. ونحن سائرون على سنته وعلى سنة أسلافنا، نذكر من يستحق الذكر بالجميل، ونذكر من يستحق الذم وأن يذكر بالمثالب وأن يذكر بغير ذلك، ليحذر الناس شره وليحذر الناس ما هو عليه من الباطل ويستفيدوا من الأول. فهذا أمر مهم أراه، أننا نذكر شيوخنا ونحبب شيوخنا لطلابنا ولطلاب العلم، ونذكرهم بما عندهم من الخير ونثني عليهم خيرا. فحياك الله يا شيخ، ومرحبا بك وبمن جاء بك أو بمن جاء معك. والكلمة إن شاء الله لأبي إسحاق بعد ركعتي السنة.